بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في نسخ الرسم والحكم ينقسم النسخ بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القسم الثاني الثالث نسخ رسم الآية وحكمها معا، مثال ذلك ما ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فآية التحريم ب10 رضعات منسوخ رسمها وحكمها، وآية التحريم ب5 رضعات منسوخ رسمها دون حكمها. فقد اجتمع في هذا الحديث مثالان لمنسوخ التلاوة والحكم، لمنسوخ التلاوة دون الحكم كما ترى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. القسم الثالث من أقسام نسخ الرسم والحكم، نسخ رسم الآية وحكمها معا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. فهنا أولا نسخ الرسم بالنسبة للعشر والحكم، فعندنا 10 رضعات كانت في القرآن رسما وحكما فنسخت إلى 5، هذه 5 نسخت رسما لا حكما، ولهذا كان الصحابة بعضهم يقرأها على أنها من القرآن لأنه لم يعلم بنسخ الرسم. نعم، ولهذا قال: فآية التحريم ب10 رضعات منسوخ رسمها وحكمها، وآية التحريم ب5 منسوخ رسمها دون حكمها. فقد استمع في هذا الحديث مثالان: الأول لمنسوخ التلاوة والحكم، والثاني لمنسوخ التلاوة دون الحكم كما ترى. النسخ إلى غير بدل، مذهب جمهور العلماء جواز النسخ إلى غير بدل عن الحكم المنسوخ، ومن أدلتهم نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير بدل كما في سورة المجادلة. النسخ إلى بدل، والنسخ إلى بدل لا يخلو من واحد من 3 أقسام: إما أن يكون الناسخ أخف من المنسوخ أو مساويا له أو أثقل منه، ولا خلاف في جواز القسمين الأولين، وأما الثالث فالقول بجوازه قول الجمهور. والأمثلة كالآتي: أولا النسخ إلى بدل أخف، نسخ قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون. طيب الآن النسخ باعتبار الحكم أو باعتبار البدل نوعان: نسخ إلى غير بدل بمعنى أن ينسخ الحكم إلى غير شيء يبقى على البراءة الأصلية، وإما أن ينسخ الحكم إلى حكم آخر يعني إلى بدل. فالأول كنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ هذه الآية، ما الذي نسخها؟ التي بعدها، وهي قوله: فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. طيب، وإما أن يكون النسخ إلى بدل، هذا البدل تارة يكون مساويا وتارة يكون أخف وتارة يكون أغلظ وأثقل. يقول المؤلف: النسخ إلى المساوي والأخف متفق عليه، الذي وقع فيه الخلاف هو النسخ إلى أثقل، وما دام النص ورد به فهذا الخلاف مطروح غير معتبر. نعم، ذكر أمثلة. قال: النسخ إلى بدل أخف، آية المصابرة: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت: فإيكم منكم صابرة يغلبوا 200، 20 يغلبوا 200، كان الواحد يقابل إيش؟ 10، فنسخت إلى 100 يقابل 200، الواحد يقابل 2. قال: فوجوب مصابرة الواحد للاثنين أخف من وجوب مصابرته للعشرة. ثانيا النسخ إلى بدل مساوي، النسخ إلى بدل مساوي، يقول: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت في السنة بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستقبال الكعبة مساوي لاستقبال بيت المقدس بالنسبة لفعل المكلف. نعم، كان الناس في الأول، وكان المسلمون في أول الأمر يستقبلون بيت المقدس، ثم حولت القبلة إلى المسجد الحرام. بالنسبة للمكلف الأمر سيان، يستقبل هذه الجهة أو يستقبل هذه الجهة، فالنسخ هنا إلى بدل مساو، هذا باعتبار المكلف، وإن كان في باعتبار الواقع ليس مساويا. ولهذا المؤلف قيد قال بالنسبة لفعل المكلف، أما بالنسبة لواقع الأمر فليس النسخ مساويا، لأن بيت لأن الكعبة شرفها الله أفضل من بيت المقدس بلا ريب، لكن هنا المساواة بالنسبة للمشقة على المكلف، هذا وهذا على حد سواء. قال النسخ إلى بدل أثقل، نسخ التخيير بين صيام شهر رمضان والإطعام بتعيين صيامهن، ونسخ أمر الصحابة بترك القتال والإعراض عن المشركين بإيجاب الجهة. نعم، قال أول نسخ التخيير بين صيام شهر رمضان والإطعام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويدل على ذلك حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه أنه كان من أراد أن يصوم صام، وكان من أراد أن يفتدي افتدى، يعني فعل هذا وهذا، حتى أنزل الله تبارك وتعالى الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذه الآية تدل على وجوب الصيام عينا لا تخييرا. نعم. قال ونسخ أمر الصحابة بترك القتال والإعراض عن المشركين بإيجاب الجهاد، بإيجاب الجهاد. طيب أين القتال والإعراض؟ فأعرض عنهم وعظهم أو في المنافقين. هو في الواقع القول بأن هذه نسخ فيها نظر، وذلك لأن الله عز وجل لم يوجب الجهاد والقتال بأول الأمر لأن المسلمين كانوا في ضعف، لما قويت شوكة المسلمين أوجب الله عز وجل الجهاد. ولذلك تجد أن كثيرا من المفسرين إذا رأوا الآيات التي في المشركين في أخذ الجزية ونحو ذلك قالوا هذه منسوخة بآية السيف، بآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نعم. فتعيين الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام، ووجوب القتال أثقل من تركه. نسخ الكتاب أو السنة بكتاب أو سنة، النسخ بهذا الاعتبار أقسام. أولا نسخ الكتاب بالكتاب، ولا خلاف في جواز هذا القسم، ومن أمثلته آية العدة وآية المصابرة كما تقدم ذلك. ثانيا نسخ السنة بالكتاب، ومن أمثلته نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثالثا نسخ الكتاب بالسنة، ويشتمل هذا القسم على شيئين، أحدهما نسخ الكتاب بالآحاد من السنة، والقول بمنع جوازه مذهب الجمهور لأن القطع لا ينسخ الظني، والثاني نسخ الكتاب بمتواتر السنة، والقول بمنع جواز هذا النوع قول البعض مستدلا بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ووجه الدلالة أن السنة لا تكون مثل القرآن ولا خيرا منه، والقول بالجواز مذهب الجمهور كما حكاه ابن الحاجب. ودليل هذا القول أن الكل وحي من الله، وقد وقع نسخ الوصية للوالدين بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فإن الإجماع قد انعقد على معنى هذا الحديث. طيب يقول النسخ نسخ الكتاب أو السنة بكتاب أو سنة، يعني النسخ باعتبار النص الناسخ، قد يكون الناسخ كتابا وقد يكون الناسخ سنة، ثم المنسوخ قد يكون كتابا وقد يكون سنة. فالأقسام أربعة: نسخ كتاب بكتاب، نسخ كتاب بسنة، نسخ سنة بسنة، نسخ سنة بكتاب. الأول قال نسخ الكتاب بالكتاب، يعني القرآن ينسخ القرآن، ولا خلاف في جواز هذا القسم، ومن أمثلته آية العدة بقوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج، نسختها الآية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وآية المصابرة تقدمت. نسخ السنة بالكتاب، يعني أن القرآن ينسخ السنة، ومنه المثال المتقدم وهو إيش؟ نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال شطر المسجد الحرام، استقبال بالكعبة. الثالث نسخ الكتاب بالسنة، يعني أن السنة تنسخ القرآن، ويشتمل هذا القسم على شيئين، أحدهما نسخ الكتاب بالآحاد من السنة، والقول بمنع جوازه مذهب الجمهور لأن القطع لا ينسخ الظن، والثاني نسخ الكتاب بمتواتر السنة، والقول بمنع جواز هذا النوع قول البعض مستدلا بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ووجه الدلالة أن السنة لا تكون مثل القرآن ولا خيرا منه إلى آخره. إذن نسخ الكتاب بالسنة نوعان: نسخ كتاب بأخبار أحد، والثاني نسخ كتاب بمتواتر من السنة. والصحيح الجواز في الأمرين، متى ثبت فإنه يجوز بلا أشكال. والقول بقوله: وأما قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني باعتبار الحكم، باعتبار الحكم، فلا دلالة فيه على أن النسخ لا يكون إلا من القرآن. لكن الإشكال هنا نسخ الكتاب السنة، الإشكال في وجود المثال السالم من المعارضة، هذا الإشكال. نسخ الكتاب السنة يعني من حيث الجواز يجوز، لكن أين المثال السليم؟ في الواقع أنك لا تجد مثالا سليما، لا تجد مثالا سليما يخلو من المعارضة. أما ما استدل به المؤلف، قال: ودليل هذا القول أن الكل وحي من الله، وقد وقع نسخ الوصية للوالدين بقوله تعالى لا وصية لوارث، فإن الإجماع قد انعقد على معنى هذا الحديث. طيب، وقد وقع نسخ الوصية للوالدين في أين؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لكن يقال الذي نسخ هذا آية المواريث وليست هذه آية المواريث، مع أن بعض العلماء يرى أن أيضا آية المواريث لم تنسخ، وإنما خصصتها، فبقي الوجوب على ما هو عليه، بمعنى أن الوصية واجبة إلا إذا كان من إذا كان وارثا. مفهوم الكلام هذا؟ الآن الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الآية تدل على وجوب الوصية للوالدين والأقربين. آية المواريث، من العلماء من يقول نسخت هذه الآية، نسختها، ومنهم من يقول لا، لم تنسخها وإنما خصصتها، وعليه لا يكون قوله لا وصية للوارث، لا يكون فيه دليل على أن القرآن، على أن هذا الحديث ناسخ للآية، وهو كذلك. فإن الآية وهي قوله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذه الآية مخصصة، خصصتها آية المواريث، وبقي ما عدا وبقي غير الوارث على ما هو عليه. ولذلك ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى وجوب الوصية للأقارب غير الوارث عملا بهذه الآية، إيه غير الوارث، المغير الوارث، نعم، آية الموارث خصصت، دلت على أن أن أن أن لا وصية للوارث. وش يبقى؟ إيه لم يخصص، وهو الأقارب غير الوارثين. يعني يكون تقول الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الواردان مخصصة لآية المورث، غير الوالدين من الأقربين غير الوارثين يبقى على ما هو عليه، وهذا مذهب ابن عباس، يبقى الوجوبين. ابن عباس يرى أن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، لكن إن ترك خيرا. رابعا، نسخ السنة بالسنة اتفاقا في جواز نسخ آحادها ومتواترها بالمتواتر منها، ونسخ آحادها واختلافا في جواز نسخ المتواتر منها بالآحاد. ومن أمثلة نسخ السنة بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نسخ السنة بالسنة هذا كثير، من أمثلته كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام، وذلك لأن التوحيد لم يتمكن من القلوب، فخشية الوقوع في الشرك نهاهم. لما تمكن الإيمان والتوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم أذن لهم، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا نسخ سنة بسنة. لا، المتواتر مرواها خبر الواحد. نسخ المتواتر والأحاد بمتواتر وأحاد، الصور الممكنة في ذلك تسع، تقدمت التسع تقدمت في البحث الذي قبل هذا، فنذكرها إجمالا فيما يلي. أولا، نسخ المتواتر من القرآن بالمتواتر منه. ثانيا، نسخ متواتر السنة بالمتواتر منها. ثالثا، نسخ الأحاد من السنة بالأحاد، والناسخ في هذه الصورة الثلاث مساوي للمنسوخ. رابعا، نسخ السنة الأحادية بالقرآن. خامسا، نسخ الأحاد بالمتواتر من السنة. سادسا، نسخ متواتر السنة بالقرآن، والناسخ في هذه الصور الثلاث فوق المنسوخ. سابعا، نسخ القرآن بمتواتر السنة. ثامنا، نسخ القرآن بالأحاد من السنة. تاسعا، نسخ متواتر السنة بالأحاد، والناسخ في هذه الصور الثلاث دون المنسوخ. وهي متى ثبتت عمل بها، لكن السابع والثامن نسخ القرآن بمتواتر السنة ونسخ القرآن بالأحاد من السنة كما تقدم لا يوجد له مثال سالم من المعارضة، لا يوجد له مثال سالم من المعارضة. ولذلك شيخنا رحمه الله في كتابه الأصول قال لم أجد له مثالا سليما، لم أجد له مثالا سليما، يعني كل الأمثلة التي مثل بها الأصوليون لا تخلو من مقال. الإجماع تعريفه هو في اللغة يطلق على شيئين. أولا، الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، وهذا لا يتأتى إلا من الجماعة. ثانيا، العزم، ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. ثانيا، العزم المصمم، يقال أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمم عزمه عليه، وهذا يتأتى من الواحد ومن الجماعة. ومنه الحديث من لم يبيت الصيام من الليل، في بعض الروايات من لم يجمع أو جمع الصيام من الليل فلا صيام له. وفي الاصطلاح هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني. طيب، هذا الإجماع. الإجماع اتفاق جميع العلماء، اتفاق خرج به الاختلاف، وجميع العلماء خرج به ما لو اتفق بعضهم دون بعض، وقولوا المجتهدين خرج بذلك اتفاق المقلدين واتفاق العوام فلا عبرة به. يقول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرج بذلك اتفاق الأمم السابقة، وقالوا بعد وفاته خرج بذلك ما لو اتفقوا في أهل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس إجماعا. الحكم هنا لم يثبت بالإجماع، وإنما ثبت بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام إن كان علم، أو بإقرار الله إن لم يكن علم. ولذلك يقال نقول كل ما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حجة سواء علم به أم لم يعلم. نعم. شرح التعريف. الاتفاق جنس يعم أشياء متعددة يخرج غير المراد منها بالقيود التالية لذلك، فخرج بإضافته إلى جميع العلماء المجتهدين المتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فضلا عن العامي ومن في حكمه فلا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم، وخرج به أيضا حصول الإجماع من بعض المجتهدين دون بعض، وخرج بقيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إجماع غيرها من الأمم، والمراد بالأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة. والفرق بين الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام الأمة المضافة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نوعا، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من وجهت إليهم الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من بعثته إلى يوم القيامة. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به. طيب، الأحاديث التي ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أمتي، المراد أمة الإجابة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، إنه لوقتها في العشاء، لولا أن أشق على أمتي، المراد بذلك أمة الإجابة. نعم. والمراد بالتقييد بما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بيان بدء الوقت الذي يوجد فيه الإجماع في أي عصر وجد بعد زمن النبوة سواء في ذلك عصر الصحابة ومن بعدهم، وخرج بقيد على أمر ديني اتفاق مجتهدي الأمة على أمر من الأمور العقلية أو العادية مثلا. نعم. وبعضهم يقول على حكم شرعي، فيخرج بذلك اتفاقهم على حكم لغوي، هذا لا يسمى إجماعا. فمثلا أهل النحو اتفقوا مثلا على أن الفاعل، الفاعل هو الاسم المرفوع بعد الفعل، هل هذا يسمى إجماع اصطلاحا؟ لا، صح إجماع عندهم، لكن لا يرد ليس ليس لا لا يسمى إجماعا بهذا الاصطلاح الذي عند الأصوليين. طيب الاتفاق على الحكم العقلي أو العادي أيضا لا يسمى إجماعا، الإجماع اصطلاحا هو الاتفاق على الأمر الشرعي. طيب الإجماع هل هو ممكن أو ليس بممكن؟ نقول هو ممكن، هو ممكن، لكنه لكن وجوده يعني وجوده يحتاج إلى تثبت. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان في عهد الصحابة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، انتشرت الأمة. ولذلك الإجماع الذي يكون بعد وقت الصحابة يكون فيه فيه فيه نظر، في ثبوته نظر لوجود انتشار الأمة الإسلامية، لأنك إذا أردت أن تثبت الإجماع، تثبت إجماع على حكم، يجب أن تطوف جميع البلدان وتنظر في آراء العلماء، وهذا في الواقع في الزمن السابق أمر مستحيل، لأن من العلماء من يكون في شعف الجبال، من العلماء من يكون في السجون، منهم من يكون في الصحاري في البراري ونحو ذلك. لا يكفي أن تأتي مثلا إلى في الزمن السابق إلى دمشق أو إلى بغداد أو إلى القاهرة أو إلى القدس أو ما أشبه ذلك وتنظر أرى العلماء وتقول هذا إجماع، لا، العلماء شرقوا لما كثرت الفتوحات، انتشروا في شرق الدنيا وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها، فالإحاطة إحاطة فيها شقة. إذا كانت الإحاطة في وقتنا الحاضر مع تيسر الأمور وسهولة الاتصال، فما بالك بالزمن السابق، بالك بالزمن السابق. واضح الآن؟ إذا نقول الإجماع وقوعه لا إشكال فيه، لا إشكال في وقوعه، لكن إشكال في إثباته، لأنه يحكى مسائل أو يحكى في كثير من المسائل الإجماع، وإذا تدبرت المسألة وجدت فيها خلافا. من أئمة ابن عبد البر رحمه الله ممن يحكي الإجماع، يحكي كثيرا من الإجماعات وهي فيها نظر. يقول مثلا: أجمعوا، من الأمثلة، أجمعوا على أن وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال، بعد الزوال. هل هذا صحيح؟ هل صحيح؟ مذهب الإمام أحمد مذهب قائم، يقول على أن وقت الوقوف بعرفة من طلوع الشمس، بل ربما ينقل الإجماع في مسألة وينقل ما يقابله أو يضاده. أجمعوا على قبول شهادة العبد، وفي بعض الإجماعات أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد. إجماع وإجماع، نعم، أمثلة للإجماع. تقدم في بحث الخاص وغيره أمثلة للإجماع، وإليك جملة من المسائل المجمع عليها نقلناها من كتاب مراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله له تعليق على مراتب الإجماع، نقد مراتب الإجماع مطبوع مع كتاب، من كتاب مراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله. اخترنا من أبواب متعددة. أولا، اتفقوا على أن للمعتدة من طلاق الرجع السكنة والنفقة. ثانيا، اتفقوا على أن للمعتدة من طلاق الرجع السكنة والنفقة لأنها زوجة، الرجعية عند أكثر العلماء زوجة ولها حكم الزوجات إلا أنها تخالف الزوجات في مسائل. إذن إذا كانت زوجة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. ثانيا، اتفقوا على أن الوطأ يفسد الاعتكاف. نعم. ثالثا، ويدل عليه أيضا يشهدها الآية الكريمة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. ثالثا، اتفقوا على أن فعل الكبائر والمجاهرة بالصغائر جرح ترد به الشهادة. نعم. إذن لا تقبل شهادة الفاسق الذي يفعل كبيرة أو المجاهر بالصغائر، جرح ترد به الشهادة، إذا لا تقبل شهادته. نعم. ولذلك اشترط العلماء رحمهم الله في قبول الشهادة أن يكون الشاهد عادلا. نعم. رابعا، اتفقوا على أنه لا يرث مع الأم جدة تحجبها. خامسا اتفقوا على أن الوصية لوارث لا تجوز. سادسا اتفقوا، وهذا مستند في الحديث، لا وصية لوارث. لكن هل مرد لا وصية لوارث يعني لا وصية صحيحة مطلقا أو إذا أذن الورثة؟ نعم، جاء في بعض الفضائل لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة، فإذا أجاز الورثة الوصية نفذت، لأن المنع لحق من؟ لحق الوارث. فهذا رجل مثلا قال أوصيت لابن فلان أو ابن فلان بكذا وكذا، هذه وصية لوارث غير صحيحة، لكن لو أجاز الورثة هذه الوصية فإنها تنفذ. لكن هل إجازتهم معتبرة في حياته أو عند موته أو بعد موته؟ فيه خلاف. سادسا اتفقوا على أنه لا قود على القاتل خطأ. سابعا لا قصاص، وإنما الذي يثبت به القصاص هو قتل العمد، القتل العمد. أما قتل الخطأ وقتل شبه العمد فليس فيه قصاص. سابعا اتفقوا على أن المطلقة طلاقا رجعيا يرثها الزوج وترثه ما دامت في العدة. ثامنا اتفقوا لأنها على لها أحكام الزوجات. ثامنا اتفقوا على أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح. تاسعا اتفقوا على أن ذبح الأنعام مفهومه، اتفقوا على أن سفر المرأة فيما أبيح لها من زوج أو ذي محرم مباح، مفهومه أنها إذا سافرت مع غير ذي محرم أو لم يكن معها محرم أنه حرام، أنه حرام، واضح؟ لكن هذا الإجماع يعني يحتاج إلى نظر، ولكن لأن بعض العلماء يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم إذا كانت مع رفقة آمنة، منهم من أطلق ومنهم من قيد في الحج خاصة سفر الحج، فيكون حكاية الإجماع فيها نظر. أي مفهوم الإجماع. تاسعا اتفقوا على أن ذبح الأنعام في المحرم وللمحرم حلال. عاشرا اتفقوا على أنه ليس المحرم ممنوع من قتل الصيد أو من الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يخرج بذلك الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. نقول أيضا الآية الكريمة تدل على ذلك، لا تقتلوا الصيد، لأن الصيد هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا، وهذه البهائم لا يصدق عليها هذا الحد. عاشرا اتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة. لكن اختلفوا في سجدة، هل هي 14 سجدة أو 15 سجدة؟ والخلاف في سجدة إيش؟ صاد. فمن جعلها سجدة شكر قال السجدات 14، ومن جعلها سجدة تلاوة جعل السجدات 15. 11 اتفق إيش؟ في الحرم، في الحرم اتفقوا على أن ذبح الأنعام في الحرم وللمحرم. أنت كذا في الحرم ها؟ إيه غلط. اتفقوا على أن ذبح الأنعام في الحرم يعني في حرم مكة وللمحرم، هذه مسألة، يعني يجوز ذبح بهيمة الأنعام في الحرم ويجوز ذبح بهيمة الأنعام للمحرم ولو في غير الحرم. نعم. 11 اتفقوا على أن الحائض تقضي ما أفطرت من حيضها. 12 اتفقوا على أنه لا يصوم أحد. وهذا دل عليه الحديث، كان يصيبنا ذلك لتعيشة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. 12 اتفقوا على أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي، وهذا الاتفاق أيضا فيه نظر، في نظر، اتفقوا على أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي، ويروى بذلك حديث لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد، فالإنسان الحي لا يصام عنه. لكن في المسألة خلاف، المسألة خلاف، وذلك في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام يجب عليه الإطعام، يجب عليه الإطعام، واضح؟ طيب، ذهب بعض العلماء إلى أنه لو تبرع أحد بالصوم عنه جاز، قال لأن هذا أقرب إلى المماثلة من الإطعام، كونه يصوم عنه أقرب من المماثلة إلى كونه يطعمه. وإلى هذا يميل شيخ الإسلام رحمه الله، فقال في الذي يعجزه مرض أو كبر لا يرجى برؤه، قال لو تبرع أحد بالصوم عنه، لو تبرع أحد بالصوم عنه لكان جائزا أو كان متوجها، لأن ذلك أقرب إلى المماثلة من الإطعام. هذا الرجل الكبير إذا أطعمنا عنه جاز بالأشكال وهو الواجب، لكن لو صام عنه أحد، فقال أحد أنا سوف أصوم عنه بعد رمضان بدل الإطعام، شيخ الإسلام يقول هذا أقرب إلى المماثلة، صيام عن صيام، والإطعام ليس بالصيام، لكن الجمهور على أن المنع. لكن الشاهد أن نقل الإجماع فيه نظر، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. لا، الصلاة ما فيه، لا يصلي عن أحد أحد، لا يجوز لأحد أن يصلي على أحد إلا في صورة واحدة. ها؟ لا لا، التطوع إهداء ثواب، هذا يعني كنت تصلي ركعتين ثم تهدي ثوابها، هذا ليس صلاة على أحد، هذا إهداء ثواب، أنت صليت لنفسك لكن جعلت ثوابها لغيرك. لا، في صورة واحدة، إذا حج عن غيره أو اعتمر عن غيره، أنت إذا استنابك شخص في الحج أو في العمرة تطوف، بعد الطواف تصلي ركعتين، الطواف لمن؟ لمن أنابك، والصلاة أيضا تبع، لكن هذه ثبتت تبعا. ها؟ ما يجوز الاستنابة في الحج، إنما تكون للعاجز، أما القادر فلا يصح. وإن كان بعض العلماء يجوز الاستنابة في الحج للقادر في النفل، يقول يصح تصح الاستنابة في النفل مطلقا للعاجز والقادر، ولكن صحيح أنه ما تصح، لأن يعني الحج عبادة بدنية، والأصل في العبادات أن يفعلها الإنسان بنفسه، أبيح له أن يستنيب غيره عند العجز، وذلك لأن الصور التي وردت فيها السنة أيضا كلها صور عجز، ليس فيها صور، مع أننا قلنا أيضا إن مسألة التوكيل في الحج ليس في دليل، كل الصور التي وردت فيها السنة إنما هي تبرع من حي الميت، مفهمين ولا لا؟ نقول ليس في السنة، ليس في السنة دليل على جواز التوكيل في الحج، ما في دليل، إنما الذي ورد وإيش؟ تبرع، تبرع يعني إنسان يأتي ويتبرع عن غيره، وفرق بين التبرع وبين التوكيل، دليل حجية الإجماع. ذهب الجمهور إلى أن الإجماع حجة يجب العمل به، وخالف في ذلك النظام والشيعة والخوارج، وقد استدل الجمهور لحجيته بأدلة كثيرة، منها أولا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وذلك أن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب فوجب اتباع سبيلهم، وما ذاك إلا لأنه حجة. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الحديث، فلو أجمع أهل عصر من العصور على باطل لتخلف مصداق الحديث في ذلك العصر لعدم وجود ظهير للحق فيه، وذلك باطل، فبطل أن يكون إجماعهم على خلاف الحق، إذن فهو حجة يجب اتباعه. طيب، وإضافة إلى ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذن نقول الإجماع حجة، وهو أحد الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع. وأما المخالفة الشيعة والخوارج فلا عبرة بها، مخالفة أهل البدع لا عبرة به، والشيعة لم يخالفوا أهل السنة في هذه المسألة، خالفوهم في شيء دل عليه القرآن صراحة. عصر الإجماع، تقدم في تعريف الإجماع أنه عام في أي عصر كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين عصور الصحابة وعصور من بعدهم، وهذا قول الجمهور خلافا لمن خصه بعصر الصحابة كداود الظاهري ومن وافقه، مستدلين بأن قلة عدد الصحابة وضعف دواعي الهوى فيهم يتيسر معه إجماعهم والاطلاع عليه فيمكن الاحتجاج به بخلاف من بعدهم، فإن كثرتهم واختلاف أهوائهم وضعفهم عن مقاومة الحكام يبعد عادة حصول الإجماع منهم والاطلاع عليه. نقول هنا صحيح عصر الإجماع، الإجماع عام في كل عصر ويتصور في كل عصر، لكن الإجماع الذي يمكن ثبوته هو ما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم. لما ذكر المؤلف أنهم محصورون وأنهم أيضا دواعي الهوى أو ضعف دواعي الهوى فيهم ليست كالذين في غيرهم، لكن مع ذلك في عهد غير الصحابة يمكن، لكن الإجماع أو حكاية إثبات الإجماع يحتاج إلى تثبت، وإلا الإجماع متصور في كل وقت، لكن انضباطه إنما يكون في عهد الصحابة. طيب، هل قرارات المجامع الفقهية إجماع؟ إجماع ولا لا؟ ليست إجماع، لأن هم أنفسهم يختلفون، وذكر قرارتكم بالأكثرية، أليس كذلك؟ طيب، وأيضا أعضاء المجمع لا يمثلون علماء الأمة الإسلامية بجميع، هم منتقون من هذا البلد ومن هذا البلد ومن هذا البلد، فليسوا أقول جميع العلماء، ليسوا هم كل العلماء.